مهلك لهم وبصرفهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الله تعالى وهو أصدق القائلين فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. في هذه الآيات يقول الله تعالى سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا يعني فبسبب ظلم الباء سببية هنا فبظلم يعني بسبب ظلم والظلم قلنا غير ما مرة أنه ينقسم إلى قسمين ظلم أكبر وهو الشرك يخرج من الملة ظلم أصغر وهو المعصية وقد ذكر القرآن هذا في كتابه في آيات كثيرة منها في الظلم الأصغر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا والذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم الظلم فإذا هادوا من يعني اليهود هادوا يعني اليهود يعني فبظلم اليهود نعم حرمنا عليهم طيبات يعني بسبب ظلمهم وهذا الظلم ينقسم إلى ظلم أكبر وظلم وهذا واقعين فيهم الظلم الأكبر يقول عزير بن الله يكذب محمدا صلى الله عليه وسلم يكذب القرآن هذا خلاص الظلم الأصغر يصد الناس عن سبيل الله كذلك نعم يأكلون الربا الأشياء المحرمة نعم يفعلون فإذا الظلم كلها واقع عليهم هذا بظلم الظلم الأكبر والظلم الأصغر الظلم الأكبر يقول أن عزير ابن الله وذلك النصارى يقول عيسى ابن الله وهذا إيه؟ ردة وذلك يقول أن الرسول لم يبعث إليه مع أن الرسول بعث إلى جميع التقريض الإنس والجن وقول الله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله فإذا هم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات يعني حرم الله عليهم طيبات يعني الأشياء الحلال أشياء حلال حرمها وهذا التحريم يكون إما قدريا وإما شرعيا قدريا قدر الله عليهم شيء حلال يقوموا هم يحرموا زي ما كان اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا لما قرأ هذا الرسول الآية هذه على علي بن حاتم قالوا يا رسول الله إننا يعني لم نتخذهم أربابا قال أليس يحرمون لكم ما أحل الله فتتبعونه ويحلكم قال فتلك يعني التحليل والتحريم لمين؟ لله ولرسوله. ليس لأحد مهما بلغ من العلم أن يقول هذا حلال ولا هذا حرام إلا إذا كان عنده نص من كتاب الله أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك جاء في آية أخرى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا عنه. فهذا القدر أو أنهم نعم يعني الله حرم عليهم أشياء كانت طيبة فحرموها مثل ما حصل في يعقوب عليه السلام. إن يعقوب عليه السلام يقول الله تعالى عن في سورة آل عمران كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل. لبني إسرائيل إيش معنى بني إسرائيل؟ يعني إسرائيل معناه عبد الله، هذا معناه في اللغة العربية عبد الله. ويعقوب عليه السلام مريض نعم، ثم قال يا ربي إن شفيتني فأنا أحب الأشياء إلي كان لبن يعني لبن الإبل نعم ولحمها فحرمها على نفسه. وهذا قال كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزله. فإذا التحريم هذا على نوعين، إما قدريا هم بأنفسهم حرموا أشياء أو الله حرم عليهم لبغيهم ولظلمهم حرم عليهم أشياء. فمثلا اليهود الآن يعني ما ندري ما، أما في الوقت الأول لا يجوز لهم أن يأكلوا يعني لحم الإبل ولا لبن زي ما جاء في القرآن. فهذا تقريبا وبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله، يعني يصدون الناس عن يقول لا تؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم فإنه ليس هو النبي الذي بشر به عيسى، مع أن القرآن قال ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. القرآن ما بيّن أنه من بني إسرائيل أو من العرب، فلما صار من العرب قال لا. مثل ما قال الله تعالى عنه في آيات أم يحسبون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما ومنهم من آمن به ومنهم من صدق. وكان يجب عليهم أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ويتبعوه، لأن يعني محمد صلى الله عليه وسلم الصفات التي أخبر بها عيسى تنطبق عليه تمام. ومع ذلك هم أنكروا ذلك وقالوا ليس وبصني عنه. وأخذهم الربا يعني كذلك كانوا يأكلون الربا، مع أن الربا حرام بنص الكتاب وبنص السنة في أحاديثك من قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فالربا حرام. إيش هو الربا؟ الربا يعني ثبت في القرآن في ربا يسمى ربا النسيئة وهو ربا الجاهلية، الربا الذي كان في الجاهلية، رجل يدين إنسان ألف إلى مثلا إلى سنة أو إلى شهرين، فإذا جاء ما عنده يقول له الألف خليها 1200، لما يجي بعد الأجل ما في خليها 1400 وهكذا تزيد تصير الألف بعدين تصير 2000 أو 3000. فهذا كان ربا الجاهلية حرام. وهذا الربا الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خطب في حجة الوداع وقال كل ربا تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربا العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العباس كان يرابي يدين في الجاهلية فوضعه. وهناك ربا أثبتته السنة نعم أثبتته السنة وهو حديث عبادة بن الصامد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى وإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئت. يعني مثال ذلك مثلا الآن عندنا نحن نعرف في هنا ذهب في جنيه يسمى جم وفي جنيه يسمى إدوارد وفي جنيه سعودي، هذه يعني شفناها نحن أول ونحن لا الآن يعني خليلة عند ناس فاسدين، فمثلا الوزن حدها واحد لكن القيمة مختلفة. مثلا يمكن الجنيه السعودي يمكن أغلاهم الأخر، ثم يجي بعدين الإنجليزي الذي هو جرد وإدوارد أقل وأبو بنت أقل، فإذا أعطى هذا الجنيه الوزن واحد يقول له لا أنا أعطيه 5 ريال هذا ربا 6 ريال. مثلا البر مختلف، البر قد إيه يعني الحنطة الآن مختلف الإيه الجنيه، في شيء كده أبيض من أخضر في شيء أسمر، فلازم صاع بصاع نعم. كذلك الشعير صاع بصاع كذلك مثلا التمر في ايه؟ في تمر يسوى 50 ريال الصاع، وفي تمر يسوى صاع كم؟ ريالين، ياخذ هذا الصاع ولا يجوز ايه؟ كذلك الملح بالملح، الملح مختلف، في ملح غالي وفي ملح، فلا يجوز ايه الزياده، فإذا اختلف مثلا واحد يبيع ايه؟ يعني عنده جنيه يبيعه بالريالات، يقول أنا جنيه هذا السعودي ما أبيع إلا بألف ريال، إذا ما سيب يشتري يشتري ما يشتري فهذا كذلك، فهذا تقريبا ثابت كذلك. وهناك من العلماء من يقول إيه يعني ربا الفضل هذا ما هو ثابت، والصحيح أن الربا حرام ومحرم على البشر كلهم سواء كانوا الأمم السابقة. وجاءت أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أن الربا 73 باب، أيسرها أن ينكح الرجل أمه. والناس الآن البنوك كلها هذه تشتغل بالربا، تدين الناس ثم بعد ذلك تأخذ منهم فائدة. واحد كمان يقول لا سك البنوك كلها، ما يصير، البنوك لها فوائد عظيمة. إذا يجب كان على المسلمين ويجتمع العلماء في جميع الأقطار الإسلامية ويعمل بنوك إسلامية. قالوا اجتماع عظيم يساوي بنوك، ما يقول سكوها، لأن الناس الآن واحد يبقى يحول إلى أي بلد، يجي البنك يأخذ منه مبلغ بسيط، وإذا به بالتلفون ولا هذه هذاك يأخذها بعد ساعة أو بعد ساعتين، وإن كانت بعيدة يعني بعد يوم. فهذه يعني تقريبا فأخذهم الربا يعني كان وقد نهوا عنه، والأمم كلها نهيت عن الربا. إيش الربا؟ يعني الزيادة في شيء مخصوص، هذا معنى والله قال وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فلو ما سلف وأمره إلى الله ومن عارف أولئك أصحابه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم إن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. من يقدر يحارب الربا؟ ولأجل ذلك الآن كثير من الناس لما يدخلوا في الربا يعني تضيع أمواله. وكثير ما يعني الناس بيشتغلوا في الربا يتدينوا من البنوك ثم يعملوا، واذا به تجد ايه يعني نفسيته وماله قد ذهب. وقد اخبرني رجل يقول ايه انه كان بيشتغل في اظن يعني يبيع المجوهرات، واذا به يقول لك ما عنده فلوس، ما عنده يعني نقد، يعني ما عنده لا اولاد نقديه ولا بيخرج الزكاه. ايش الطريقه السليمه؟ وعنده مجوهرات ينقل خاتم سوار يعطيه واحد من الفقراء، خلاص هذا هو يبغى إلا يندي الفلوس. ريالات ما عنده، لا غرب يعني لا سعودي ولا دولار ولا شيء، لكن عنده الدكان فيه إيه؟ يمكن فيه 5 ملايين من الباب. يقول لك ما عنده، لا إذا ما عنده أوراق سوري يخرج يعطي واحد فقير خاتم، يعطي واحدة مرأة سوار من الباب، يسواله كم؟ يسواله 2000 ريال ويحسب خلاص سلم إلى غير ذلك. ثم قال وأكلم أموال الناس بالباطل، كانوا يتحايلوا على إيه؟ على الناس أكل أموال الناس بالباطل. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى وأعتدنا للكافرين، أصل كان يعني كان يقول وأعتدنا لهم، حط ضمير، لكن عشان إيه كلمة الكافرين هذه إيه؟ في شعب وأعتدنا للكافرين، منهم هذول الكافرين هم اليهود هذول الذين إيه يعني حرموا عليهم الطيبات حرمنا عليهم طيبات محلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وخدمه عنه وأكرمه. وأعتدنا للكافرين أصل كان وأعتدنا لهم، وأشار الضمير وحط الإسم الظاهر، هذا إيه أحسن وأقوى، يعني الذين موصوفين بالكفر الكفر الأكبر، فإن اليهود يوصفون بإيه عذابا أليما، عذابا إيه أليما يوجعهم، وهذا العذاب فين؟ يكون في النار. ثم بعد ذلك وهذه عادة أسلوب القرآن، إذا ذكر إلا أعد الله لهم العذاب يرتفهم بما أعد لهم إيه المؤمنون المتبعون، قال لكن الراسخون، مين هم الراسخون؟ يعني الفاهمون للدين الإسلامي والفاهمون للعلم، هذول الراسخون في العلم. مين هم هذول؟ المراد بعض من اليهود الذين أسلموا وآمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء نعم الله يكرمهم ويحسن، منهم عبد الله بن سلام نعم، وثعلبة بن سمية، وأسد بن سعية، وأسد بن عبيد الله، الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا بما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني بعض اليهود أسلموا وآمنوا بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، منهم عبد الله بن سلام هذا أسلم، وكذلك ثعلبة بن سعية، وكذلك أسد بن سعية، وأسد بن عبيد الله، الذين دخلوا في الإسلام وصدقوا ما أرسل الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. هذول ايه لكن الراسخون في العلم، يعني هذولاك اليهود جمعوا وهؤلاء من اليهود آمنوا بالرسول محمد واتبعوه وآمنوا بما جاء به وعملوا بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وآمنوا كذلك بالتوراة والإنجيل، هذول هم لكن الراسخون في العلم، معنى الفاهمون للعلم والمقيمون على ذلك منهم، والمؤمنون كذلك، والمؤمنون الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يؤمنون بما أنزل إليه، يعني هؤلاء اليهود الذين هم ذكرهم الله يؤمنون بما أنزل، يؤمنون بالقرآن وبما أنزل من قبله ثم قال والمقيمين، على القواعد في اللغة العربية يقول والمقيمون، لأنه يعني معطوف على المبتدأ، لأنه لكن هذا الراسخون مبتدأ، طيب الراسخون في العلم، والمؤمنون معطوف على المبتدأ، المعطوف على المبتدأ يصير مبتدأ بعدين يقول والمقيمين، ليه يقول هذا المقيمين؟ هذا منصوب على المدح، يعني أمدح المقيمين وإلا كان القاعدة يقول والمقيمون، يصير يعني مبتدأ ومعطوف عليه مبتدأ وبعد ذلك فقال والمقيمين، ايش تقدر له منصوب؟ هذا القرآن ما في، يعني يجعل اللغة العربية الفصحى، ايش نقدر له أمدح المقيمين، وهذا موجود في القرآن كثير، مثل قول الله تعالى ناقة الله وسقياها، معناه احضروا ناقة الله، تدبر له فعل قبله، مثلا وامرأته حمالة الحطب، كان يعني قاعدة وامرأته حمالة، وقرأ نافع بهذا نافع اقرأ وامرأته حمالة، امرأته مبتدا وحمالة صفة، حفص يقرأ حمالة، طيب ايش اعراب هذا؟ اذم حمالة الحطب تدبر له وهنا كذلك والمقيمين بمعنى أمدح المقيمين، ومعلومة إقامة الصلاة لها شأن عظيم، إيش إقامة الصلاة؟ إقامة الصلاة أن يؤدي الإنسان المسلم الصلاة الخمس بشروطها وأركانها كاملة في المساجد في جماعة المسلم، هذا الله دائما يمدح المقيمين في القرآن كثير آيات، مثلا ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة، هذا شيء فإقامة الصلاة لها شأن، والرجل الذي يقيم الصلاة وقال وجاء في القرآن إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بعد ذلك والمؤتون الزكاة، عطفوا على الأولان والمؤتون الزكاة، وهذا موجود في اللغة العربية يعني كثير، إذا كان يعني الموصوف ما يحتاج، يعني الموصوف ما يحتاج لنا أن نقطع الصفة، وهذا موجود كثير، مثال ذلك يعني في القرآن مثلا واحد يقول مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الرجيم صفة لمين؟ الشيطان، معلوم الشيطان أنه رجيم، لو واحد قرأ في اللغة العربية يعني غير القرآن إذا في قراءة قال الرجيم يصير هو الرجيم تدعو خلق. لو قرأ الرجيم معنى أعني أو أذم الرجيم، وهذا موجود يعني كثير، كذلك زي بسم الله الرحمن الرحيم كده له يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لو أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، إذا الرحمن أمدح الرحمن وأمدح الرحيم ولكن هذا بشرط يكون في قراءة، يعني فلسفة اللغة العربية في القرآن مات، لكن في الشعر إذا كان هو يسأل أو في النثر يقرأ يعني إذا في قراءة له أن يقرأ مثله، لأن الموصوف قيد معروف، ولذلك يسمى قطع الصفة، قال والمؤمنون بالله، يعني مؤمنون بما جاء عن الله واليوم الآخر بجميع ما يكون في اليوم الآخر من الجنة والنار والحساب والميزان والصراط وغير ذلك، والجنة والنار أولئك سنؤتيهم أجرا، هذا أولئك هو الخبر يعني كل، لكن الراسخون في العلم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر، هذه كلها مبتدأات معطوفة عنه، فإيش فين الخبر؟ أولئك اسم الإشارة، هذا أولئك إيش سيدهم؟ سنؤتيهم جاب السين، سنؤتيهم أجرا، إيش الأجر هذا؟ أعظم شيء الجنة وما فيها من النعيم ثم قال أجرا، ما قال بس كده خلاه، قال أجرا عظيما، لأن الله هو الكريم الكريم، لما يعطي قليل يعطي قليل، فهذا أعظم شيء هو الجنة فهذه الآيات يعني فيها ذم لليهود الذين كفروا بالرسول صلى الله عليه وسلم ولم يؤمنوا به، فقال عنهم فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات وحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وأكل أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. ثم مدح اليهود الذين آمنوا بالرسول صلى الله عليه وسلم واتبعوه وآمنوا به، نعم، وأثنى القرآن عليهم في العلم، والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. ثم بعد ذلك يقول الله تعالى إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. إنا أوحينا إليك، إيش السبب؟ إن بعض من اليهود قالوا إن الله ما بعث رسولا بعد موسى وعيسى، يعني أنت يا محمد منك نبي ومنك رسول، هذا معنى الله ما بعث قبل النبي بعد موسى وعيسى، وأنت تقول أنك نبي أنت منك. فالله رد عليهم أو لم أنزل هذه الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إنا أوحينا إليك، خطاب لمين؟ للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا محمد إيه؟ نبيا ورسول. كما أوحينا، نعم، إلى نوح كما أوحى الله إلى نوح قبله، ومعلوم أن نوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد جاء هذا في حديث في الشفاعة عندما يخرج الناس في المحشر ويذهبون إلى نوح يقولون أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، يعني أول رسول بعث إلى ناس مشركين، آدم رسول لكن ما بعث إلى ناس مشركين، لأن الإنسان أول ما يولد على الكفر، يعني الإنسان لو ترك يصير مشرك، مين اللي يخربه؟ البيئة حقه، أبوه أمه يعني محيطه الذي حوله. نعم، فقال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعد، وهذا يدل على أن العطف بالواو لا تقتضي الترتيب، يعني العطف بالواو ما فيها ترتيب، وإلا كانت الترتيب لو كان فيه ترتيب لازم يقول إنا أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ثم أوحينا إليه، لأن إيحاء الله إلى محمد إيه؟ بالآخر ولأجل ذلك قال إنا أوحينا إليك، أوحى الله إلى محمد كما أوحى إلى نوح والنبيين من بعد، وأوحينا كذلك إلى إبراهيم الذي هو خليل الرحمن الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وإسماعيل الذي هو ابنه، وإسحاق الذي هو كذلك اسمه ابنه، ويعقوب الذي هو يعني حفيد لإبراهيم عليه السلام ابن إسحاق، والأصباط يعني الأصباط معنى الأحفاد، وهم جميع يعني يدخل فيها موسى ويدخل فيها عيسى ويدخل فيها الأنبياء الذي من بني إسرائيل، وأيوب كذلك يدخل من الأيوب، ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، كلهم هذول أنبياء، والأنبياء يقولوا يعني تقريبا عددهم كثير. أما الرسل فالله قص لنا في القرآن 25 رسولا، كما قال الله تعالى منهم من قصصنا عليك ومنهم لم نقصص عليك، فالذين قصهم الله على نبينا محمد في كتابه يعني 25 رسولا، منها قول الله تعالى إنا أوحينا إليك ما أوحينا هذه إنا أوحينا إليك ما أوحينا إلى نوح النبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصوات وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا، هذه إيه. وهناك آية في سورة الأنعام وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل من ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوط وكل فضلنا على العالم، هذول 18 ورا بعض، بعدين في إيه؟ في سور ثانية، في هود لحاله، وفي صالح، وفي شعيب، وفي آدم، وفي يحيى، وذو الكفر ومحمد صلى الله عليه وسلم، في سورة 25، والله يقول رسلا قد قصصناهم عليك ورسل، يعني في غيره، فلذلك يجب وأي إنسان لازم يؤمن بجميع الأنبياء، مثل ما جاء في القرآن عن هذه الأمة، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. زي دحين اليهود يقول يؤمنوا بإيه؟ يؤمنوا بموسى ما يؤمنوا بعيسى، يقول عيسى هذا ولد زنا كفار هذول. طيب النصارى يقول يؤمنوا بعيسى ولا يؤمنوا بمحمد خربان. لازم المؤمنون هذه الأمة تؤمن بإيه؟ بجميع الرسل، فلذلك لها مزية عظيمة جدا. وقد يعني ذكر هنا يعني عدهم في الشرح، قال وهذه تسمية الأنبياء الذي نص الله على أسمائهم في القرآن، وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسع وزكريا ويحيى وعيسى، كذا ذو الكبر عند كثير من المفسرين، وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو خاتم الأنبياء وخاتم الرسل وأفضل الرسل على الإطلاق، وسيدهم وشفيعهم يوم القيامة. وهذا معناه يعني تقريبا هو الأخوة، ورسلا قد قصصناهم عليك، فالذين قصهم الله علينا في كتابه كم هم؟ 25 رسولا نؤمن بهم كلهم من قبل، ورسلا لم نقصصهم عليك. ثم قال وكلم الله موسى تكليما. من هو موسى؟ موسى بن عمران كليم الرحمن نبي بني إسرائيل. وقال وكلم الله موسى تكليما، كلم فعل الناس ورفض الجلال فاعل، وموسى مفعول به وتكليما مفعول مطلق، يعني كلمه بكلام تمام. يعني فجاءوا الفرق الإسلامية المعتزلة يقول لا الله ما يتكلم، فواحد من المعتزلة قال وكلم الله موسى، يقول كلم الله يعني من المتكلم؟ موسى، موسى هو الفاعل والله مفعول به. ليه؟ عشان ينفي الكلام عن الرب سبحانه. فقال واحد من علماء السنة طيب كلمه ربه، ايش تساعده كلمه ربه؟ هنا لازم ايه؟ الها مفعول به، ما يقدر يقول الها فاعل، هو رجل يعني عنده شيء من العلم، ما هو رجل شيء يعني يعرف ان الها يتم ضمير ايه؟ ضمير منصوب، عمره الها ما تصير ضمير ايه؟ ضمير ضمائر الرفع في الالف الواو نعم يعني نون النسوة ألف الاثنين هذا. فقال وكلمه موسى، سكن ما قدر يقول شيء أبدا. وكلمه ربه. ولأجل ذلك أهل السنة يثبتون أن الله يتكلم متى شاء وكيف شاء. المعتزلة يقول لا، أن الله لا يتكلم أبدا. ولذلك أهل السنة يردون عليه. ولذلك الله يقول لموسى عليه السلام وما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصاي أتوكأ عليها وأغش بها على غنمي ولكن أول قال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وبينهما وتحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهله امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ولما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس ما تسعى وما تلك بيمينك يا موسى. كان موسى عليه السلام إيش يقول في الجواب؟ عصاي بس الجواب كده يحذف المبتدا ويجيب الخبر. ما تلك بيمينك يا موسى؟ يقول عصاي بس. لكن موسى عليه السلام بيتكلم مع الرب، كثر الكلام ساوى اثنان، قال هي عصاي جيب المبتلى اتوكا عليها واهش بها على غنم ولي فيها مال. هو ما سئل على هذه الاشياء زينا نحن في الدنيا، لو واحد مثلا رجل عادي او رجل وزير وراح مع الملك وقعد معه ربع ساعة يعني الملك هو عبد زيه ولا وزير يقول والله انا جلست اليوم مع الملك مع الوزير ساعة زمان وكنا نتحدث في حديث شيق فلأجل ذلك موسى قال هذا الكلام وهي عصاي. المعتزلة يقول ايه؟ ان الله خلق الكلام في ايه؟ في شجرة وهي الشجرة. طيب شجرة تقول انني انا الله لا اله الا انت، اذا كان الشجرة تقول انني انا الله قال ايه هذه الشجرة ايه موسى فيها؟ لازم تحرقها. واحد غير الله يقول انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني واقم الصلاة لذكري ان الساعة آتية اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. ما حد يقول هذا الكلام الا ايه؟ الرب سبحانه. والا اي واحد قاله بعدين يصير فرعون ما ساوى شيء، لما قال فرعون انا ربكم الاعلى يعني ما ارتكب جريمه، ما علمت لك. ولذلك يعني يجب، ولذلك كلم الله موسى تكليما، هذا يسمى مفعول مطلق، والمفعول المطلق دائما يؤتى في اللغه العربيه لاغراض، اما لتاكيد الفعل، واحد يقول ضربت ضربا، قرات قراءه، هذا تقريبا، او يجي مثلا لبيان النوع، جلست جلسة الأمير، جلست جلسة المصلي، ومرات يكون للعدد ضربت ضربتين، أكلت أكلتين، كذا يعني وكلم الله ثم زاد رسلا مبشرين ومنذرين، يعني الرسل صلوات الله وسلامه عليه من لدن نوح إلى محمد إيه؟ مبشرين، يبشرون من آمن بهم وأطاعهم واتبعهم بالجنة وبالنعيم المقيم، وينذر من كفر بهم ولم يعني يرفع رأسه لما جاءوا به وكذبهم وكذبوا الكتب السماوية التي أنزلها، نعم لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، يعني الله لازم الله يقول ما كنا معذبين إيه حتى نبعث رسولا، ما ربنا ما يعذب أمة من الأمم إلا بعد ما يبعث فيه النبي، وهذا النبي ينذرهم ثم إذا ما آمنوا به بعد ذلك ينزل بهم العقاب، أما قبل عشان كفروا وما هذا دغري يعذبهم لا، لا يفعل الرب سبحانه وتعالى ذلك أبدا، حجة بعد الرسل. وكان الله عزيزا حكيما، يعني كذلك عزيزا يعني عزيز الجانب، غالب لا يغلبه شيء، حكيما في أقواله وفي أفعاله وفي شرعه وفي دينه، وهذا زي ما قلنا دائما كان لما تيجي للرب فمعنى بمعنى ما زال ولم يزل، يعني في الماضي وفي الحال وفي الاستقبال، يعني كان الله عزيزا حكيما فيما مضى، كان الله عزيزا في الحال، كان الله عزيزا في المستقبل. أما لما يكون أمير ولا حاكم لا، لما نقول كان محمد مسافر فيما مضى، أما الآن ما ندري عنه، قد يكون مسافر وقد يكون ميتا وقد يكون نائما وقد يكون غير ذلك. أما الرب وهذا من اللي فسر بهذا؟ عبد الله بن عباس أمر الأمة وترجوه، هذا موجود في صحيح البخاري، جاءوا جماعة من طلبة العلم وسألوا قالوا كان هذا في القرآن كده تجي، فكيف هذا؟ فقالوا كان دائما لما تجي للرب بمعنى لم يزل، وتارة تأتي بمعنى صار، قال الله تعالى وكانت حباء منبثة، يعني ايه صار. ولا تخرج عن هذا، يعني كان إما تكون بمعنى ما زال أو لم يزال، هذا واحد، تعرف أن يكون اتصاف المبتدأ بالخبر في الزمن الماضي، يعني المبتدأ يقول مثلا محمد مجتهد، خلاص يقول كان محمد مجتهدا كده لازم نقول. وهذا إيه؟ لأن اللغة القرآن جاي على اللغة العربية، يعني المرفوع مرفوع والمنصوب منصوب والمجرور مجرور، اللغات الثانية ما في هذا الكلام، يقول الإنجليزي الناس اللي يعرف الإنجليزي ما في، يعني مثال ذلك لو جينا يعني في اللغة العربية قلنا مثلا الكتابان جديدان في اللغة العربية لازم يقول كان الكتابان جديدين، كده يقول كان الكتابان جديدان غلط، ولذلك لما الطلاب يعلموا في الابتدائي في اللغة العربية في النحو يقول طالب كان الكتابان، أدخل عليها كان دغري هو يعرف، يقول كان الكتابان جديدين، أدخل عليها إن يقول إن الكتابين جديدان، لأن إن تنصب المبتدأ وترفعه، طيب دخل عليها علمت يقول علمت الكتابين جديدين، في الإنجليزي دحين أنا ما أعرف إنجليزي ولا شيء، سألنا الجماعة اللي يعرفوا الإنجليزي قال لو كان في الإنجليزي قالوا كان الكتابان، دخل عليها ثاني قال كان الكتابان جديدان صح، وكذلك اللغات العربية العجمية أبدا، لكن هنا في القرآن ولذلك القرآن كله معرف. ما لغة الإعراب؟ الحمد لله رب العالمين، شوف كيف، ما في واحد يقول الحمد الحمد ما يصير، لازم الحمد ليه؟ لأنه مبتدأ، ولله هذا هو الخبر، خلاص ربي هذا صفة لإيه؟ لرب الجلال، العالمين يعني مضاف إليه، الرحمن صفة كمان لله، كده لازم كده، وهكذا يعني، ولأجل ذلك يقول كان الله عزيزا حكيما، هذا تقريبا يعني وكان الله عزيزا حكيما، وسنوقف دروسنا الأيام الباقية إن شاء الله يعني إلى ما بعد العيد، ونسأل الله أن يوفقنا ونقرأ هذه الأشياء البسيطة التي ذكرها، قال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير عن العباس ذكر وعدي بن يزيد قال يا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر من شيء بعد موسى، فأنزل الله تعالى فأنزل الله في ذلك قل إنا أوحينا إليك، يقولون ما في نبي بعد موسى، يعني إن بمنك نبي يا محمد خلاص ما في، فأنزل الله تعالى هذه الآية إنا أوحينا إليك ما أوحينا إليك، وهذا إيه رد على اليهود ورد على النصارى ورد حتى الأمم الموجودة الآن في العالم كله، لازم يؤمنوا بمحمد، ما يؤمن محمد يموت إلى جهنم كله، جميع القارات السبعة الموجودة في العالم أي واحد لا يؤمن بمحمد ويموت فإلى جهنم، ما يشوف الجنة بعينه أبدا، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موحدة، قال إنا أوحينا إلى آخره. وقال ابن جرير حدثنا عبد العزيز قال أنزل الله يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء إلى قوله وقولهم على مريم بستان عظيم. قال فلما تلاها عليهم لعن اليهود وأخبرهم بأعمالهم الخبيثة جحدوا كل ما أنزل الله وقالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ولا موسى ولا عيسى ولا على نبي من شيء. قال فحل حبوته وقال ولا على أحد. فأنزل الله عز وجل وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. وفي هذا الذي قال محمد بن كعب القرظي نظر فإن هذه الآية التي في سورة الأنعام مكية وهذه الآية التي في سورة النساء مدنية وهي رد عليهم لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينزل عليهم كتابا من السماء يؤمن كتاب يعني ينزل إن إلى كعب بن الأشرف إن محمد النبي يعني يجيله في البريد أو يجيله في هذا. فهذا عناد مفاهد كما أوحى إلى غيره من الأنبياء من المكذب من الكذب والإفتراء. ثم ذكر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما أوحى إلى غيره من الأنبياء المتقدمين فقال إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده إلى قوله وآتينا داود الزبور. والزبور اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود عليه السلام. وسنذكر ترجمة كل واحد من هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند قصص من سورة الأنبياء هناك كل واحد بنسبه يذكره وبه الثقة عليه. ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسل أي من قبل هذه الآية يعني في السورة المكية وغيرها. وهذه تسمية الأنبياء الذي نص الله على أسمائه في القرآن وهم آدم وإدريس ونوح وهود وصالح وإبراهيم ولوط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف وأيوب وشعيب وموسى وهارون ويونس وداود وسليمان وإلياس واليسعى وزكريا ويحيى وعيسى وكذا بالكذب عند كثير من المفسرين. وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم وقول ورسل منصوص عليك أي خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن. وقد اختلف في عدة الأنبياء والمرسلين والمشهور في ذلك حديث أبي ذر الطويل وذلك فيما رواه ابن مردوي رحمه في تفسيره حيث قال حدثنا عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله كم الأنبياء قال 124,000. الأنبياء في بني إسرائيل كالعلماء في هذه الأمة. الآن واحد لو يعد العلماء يعني من عهد رسول الله إلى أن تقوم القيامة أكثر من آلاف أكثر 100,000 فهم كانوا يعني وهناك رسل وهناك أنبياء. فالرسول يمشي على الطريق النبي اللي قبل قال 100,400. قلت يا رسول الله كم الرسل قال 313. الرسل كان 300 والذي قسم الله في القرآن 25 رسول. قلت يا رسول من كان أولهم قال آدم. قلت يا نبي مرسل قال نعم خلقه الله بيده ثم نفق فيه من روحه ثم سواه قبله. ثم قال يا أبا ذر 4 سرنانيون آدم وشيث ونوح وخنروف وهو إدريس وهو أول من خط بالخلق وأربعة من العرب وهو هود وصالح وشعيب ونبيك يا أبا ذر. الأنبياء العرب كان 4 هود وصالح وشعيب والرسول معه. ويمكن بعضهم يعد إسماعيل لأن إسماعيل أبوه عربي إسماعيل مثلا أبوه يعني أمه عربية يعني عربية من جرهم وأما أبوه فهو إبراهيم وهو عجمي. فبعضهم وإلا الأنبياء الخلص عرب 4 هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم وإسماعيل يمكن بعضهم يعدوه هذا. وأول نبي من بني إسرائيل موسى وآخرهم عيسى وطول في هذا كثير وأول النبيين آدم وآخرهم نبيه. وهنا قال حديث أبي ذر الغفاري في عدد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن أبي ذر قال دخلت المسجد فإذا رسول الله جالس وحده فجلست إليه فقلت يا رسول إنك أمرتني بالصلاة قال الصلاة خير موضوع فاستكثر أو استكثر. قلت يا رسول الله فأي الأعمال أفضل قال إيمان بالله وجهاد في سبيله. قلت يا رسول الله فأي المؤمنين أفضل قال أحسنهم خلقا. قلت يا رسول الله فأي المسلمين أسلم قال من سلم الناس من لسانه وفيه. قلت يا رسول الله فأي الهجرة أفضل قال من هجر السيئات. وقلت يا رسول الله أي الصلاة أفضل قال طول القنوت. إيش معنى طول القنوت يعني تطويل الصلاة ويقرأ سورة يعني قصيرة يطول القنوت. ولذلك القنوت له عدة معاني لكن كثير من طلبة العلم ومن العلماء قصروا القنوت على الأدعية التي في الوتر أو في صلاة الفجر اللهم اهدنا في من هديت. وهذا من قصور فهمه والسبب عدم دراسة الحديث. لو درسوا الحديث والتفسير لأن الله يقول مثلا يعني إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قانتا اللهم اهدنا ما يصير ومن يقرب منكن حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قانتين معنى ايه؟ يقول الصحابي كان الواحد منا يتكلم قبل النزول، ولما نزلت هذه الآية أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. ولأجل ذلك يعني القنوط له 11 معنى اللغة العربية، 11 معنى له. ولأجل ذلك يجب ايه يعني هذا، ولأجل ذلك زي المالكية والشافعية يروا أن القنوط في الوجه. ليه؟ في حديث أن الرسول لم يزل يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا، أخذ بهذا على أنه. ولأجل ذلك بعد كثير من الحجاج في المملكة العربية السعودية، نعم حجاجا يكون رجل في مصر، كان رجل في المغرب، الإمام في الفجر يقنط، يجي في مكة، يجي في المدينة، هنا ما في، إيش القصة دي؟ يتعجب، ولو كان يعني، ويجي مثلا في بعض المرات مثلا هنا في المملكة العربية في الوتر يعني يقنط، وعلى كل حال المسألة فرعية، يعني ما كان الرسول يقنط طول حياته، الرسول كم صلى؟ 13 سنة، في كل صلاة كان يقنط، ما حد يقدر يثبت هذا، بل بعض الأحاديث أن القنوط بدعة. فلأجل ذلك كان يجب على المسلمين يقرأ الفقه ويقرأ الحديث، يصير نور على نور. أما يقرأ بس لأنه هو يتعصب لمذهب واحد، يمسك في أداة المذهب خلاص، ولا يدري ولا يطالع ولا شيء، ولا يتفاهم حتى فيه. يقول له تعال نتفاهم في الموضوع ما يرضى. هذا قصور من إيه؟ من العلماء، والجناية جناية من جناية العلماء، ما هو الطلبة، لأنه هم اللي يساووا هذه الأشياء. فيجب على المسلمين أن يفعلوا هذا. قال 303 جم غفير كثير. قلت فمن كان أولهم؟ قال أنا. قلت نبي؟ قال نعم، خلق الله بيدي ونفق في روحه وسواه قبيلا يا أبا ذر أرغال. وكذلك يعني هذا 100 كتاب وأربعة، وأنزل الله على شيس 50 صحيفة، وعلى خنوق 30 صحيفة، وعلى إبراهيم 10 صحائف، وأنزل على موسى من قبل التوراة 10 صحائف، وأنزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. قلت يا ما كان الصحف إبراهيم؟ قالت كانت كلها يا أيها الملك المسلط المبتلى المغرور، إني لم أبعثك لتجمع الدنيا بعضها على بعض، ولكن بعثتك لترد عني دعوة المظلوم، فإني لا أرد ولو كانت من كافر. وكان فيها أمثال، وعلى العاقل أن يكون له ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يفكر في صنع الله تعالى، وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم والمشرب. وعلى العاقل أن لا يكون ضائنا إلا لثلاث: تزود لمعاد، أو مرمة لمعاش، أو لذة في غير محرم. وعلى العاقل أن يكون بصيرا. وهكذا يعني أطول والمقصود. وكلم الله موسى تكليما، قال هذا تشريف لموسى عليه السلام بهذه الصفة، ولهذا يقول له الكريم، يقال له الكريم، يقول موسى كليم الرحمن، كده نصفه بهذا. وعن أبي بكر قال سمعت رجل يقرأ وكلم الله موسى تكليما، فقال أبو بكر ما قرأ هذا إلا كافر، الذي ينفي الكلام عن الرب سبحانه وتعالى. قرأت على الأعمش، وقرأ على يحيى بن ثابت، وقرأ يحيى عن عبد الله، وقرأ كذلك نعم أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب، وقرأ علي بن أبي طالب على وكلم الله موسى تكليما. الله فاعل وموسى مفعول به وتكليما. وإنما اشتد غضب أبي بكر بن عياش على من قرأ كذلك، لأنه حرف لفظ القرآن ومعناه، وكان هذا من المعتزلة الذين ينكرون أن يكلم الله، أن يكون الله كلم موسى عليه السلام أو يكلم أحدا من خلقه. وقد رويناه أنه قرأ على بعض المشايخ وكلم الله، فقال يا ابن سنان كيف تصنع بقوله ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ أنا وكلمه ربه ضروري أن الهاء مفعول به ورب فاعل، ما يقدر يقول غير هذا، ما يستطيع، يعني ما فيه. ولذلك يعني حتى العجل لما يعني عبدوه قال لا يكلم الناس، فالرب لابد أن يتكلم، وهذا نقص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونسأل الله أن يجمعنا دائما على مجالس العلم وعلى القراءة وغيره، ونسأل الله أن يتقبل صيامنا وصلاتنا وأعمالنا.